الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كشجنا صفة يانزا الإعراض عن مجالس اللغو الإعراض وتدور كوتنوة و خوب درگتن لو دانشنانی که لغوی تیدا اکرد اللغو فمن نوعان لغو ليس فيه فاهدة ولا مضرة لغویك که هیچ سودی تیدا نیا و هر وها زيانشي تدانيه ولغو فيه مضرة لغوي كشيء كزياني تدهيه اويا كم كهيسودي كتدانيه زيانشي تدانيه اما الاول فلا ينبغي للعاقل ان يذهب وقته فيه لأنه خسارة ساني عقل نابت كاتي خوي لو دانشنا ندا بسر بريت لبروي خسارته كاتب في رودانا وكتشون مالي بدا بشتيك شتيكي بيو بكريكا هي سوديكي نبي خسارته بمال كاتش خرابتری که بی فوتیاند که تکی بسر بره بشته که و سودی تیانه بی با دینی و با خیامتی و اما ثانی فا اینو یحرم علیه ان یمضی وقته فیه لانه منکر محرم جوری دو هم او لغوی کاد بفی رودان که زیانی تداهه حرامة كاتي خوي بو بكشت فاتلر دا مؤلف رحمتي خوي لبه كفنا الإعراض عن مجالس اللغو ما بس بي حرامة كي يقومان هر دانشنيك كحرامي تيابو دلسنية بو إنسان مسلمان دابنشتيده لأن الله تعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم سورة النساء آية 16 فمن جلس مجلس منكر بحقيقة هاتوا تخوار بو إيوة وتبو هدايتي إيوة لقرآن هر كاتبستان برامبر بايتكان إخوة كفر أكريت يعني قلتي بي أكريت دامنشن لقل أو جورة كساند حتى أو كاتيكا وازهين ودس هلا قرن لو جورة قسانة أقها بالدوام لسر كفر واستهزاء إنكم إذا مثلهم أو كات إيه وشوكو أوان ونابارن هوكو أوان تاوان بار فمن جلس مجلس منكر وجب عليه أن ينهى عن هذا المنكر كل شوينك دانشي لكو كسانك دانشتي كقصينا شرعيانا كيرت واجب لسرت نهيب كيت لو منكر ف فإن استقامت الحال فهذا المطلوب. أقل هاتوا وازن هنا لمنكرك مقسان كردي أو داوا أكلي ليان داوا كرا ويكا قصي خير كان لدان شنيانا. وإن لم تستقم وأصروا على منكرهم فالواجب أن ينصرف. أقرا مش قريتو هي سودك نبو هبر دوام بون لسر قصي حرام ونا شرعي هو كاتا واجب لسرت تو أو مجلسة بجيب عليت. خلافا لما يتوهمه بعض عام بيتشواني هندي خلقيك قماني وابا ك توك نهي ليكرت اگر وازي شيء نهي نقيناك تواجه بخود الجبجة كردو نا قراتو بردوام لسنة شرعي او كاتا واجب لسرتو او شنة بجي بياليت دبروي دانشتني تو بردوام لقل اوانا ماناي بيدنجي ورا قريت هاي تو رازيت خوم خلقي نازانت تابتي واني كدواي ابي سنو مجلس كي اقصي وايتي اكراوا فلانا كسي جلو بوا دبروا او قمانة دروس بيت كتو بيدنجي تياكدو ويدا منشا كما يساكا قال كفر و استهزاء برانبر با آيات خواه. و هر وها اگر مجلسك باس كدن خلقش بي باس خلق بكا طعني لخلقيا بدري خلقي تيا كافر بكري ناوي خلقي تيا بهين ريت نهي بكا. اگر هاتو بردوام بون او كاتهاس و مجلسك بجي بيها واضح. بل قال سراوا فما خلقت انا وهما كان لوايا يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فان لم يستطع فبقلبه من راى منكم منكرا فليغيره بيده. هركس الايوا ناشر ايكي بني اجتو انا يهبو بابا دس بيقوري بدأس قوارين كاتك كتواناتا بي كقوات دهبي تولنا مالي خوتا أتوانيت ولي أمريت لشويني إشو كارتا كبربرس بيت لو شوينة أتوانيت أما بو شوينة كانيتر ناتواريت تو مسؤولي أوانيت أو كاتا فإن لم يستطع فبي لسانه بزباني نهيب كالا منكر فإن لم يستطع أجر أو إجنتواني فبقلبه بدلي بين أخوش به. رواه مسلم بجمارة سلول. جاوانا لأنك بدل بين أخوش به إهدى ابنشا قيناك وهما كي عام أوي وأنا كاره لهذا المنكر في قلبي وهو جالس مع أهله فيقال له لو كنت كارها له حقا ما جلست معه. واتا ولا من بدل فيه من أخوشة أو كاتا داشا نشي لقال يعنى لو أنا مجلستي هاي مشروب خريته هاي دانشو لقال يعنى بيشي بلاي بو دانشويد ولا من بدل فيه من أخوشة أو وهم كيه شيطان أبو شيوبي الرازين توا في أوتريت أجر تو بدل وبحقيقة بيد ناخوش بوايا لقل أوانا دانا أنشت لأن الإنسان لا يمكن أن يجلس على مكروه إلا إذا كان مكرها. كاتيك أقول جدا بنشيت أجراتو بزور به زوري ليبكن أما شيئا تكره وتجلس باختيارك شکه پی ناخوشه ازانی که ناشرعیه رزامندی خود دانیشی لگل یعنی فا این دعواک کراهته لیست بصحیح او ادعایی که علی پیم ناخوشه و راست نیه پی ناخوشه هسته فتالي اعراض عن مجالس اللغو خود بدوك لو مجلسان لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر وتدامنش لسر خرك كأو خلقي لو شيندا دانشتون كاري ناشرعي انجامد في ناديهم يعني شيني كوبو نوايا ويهتكون أستار الأدب أو كوا أدب بيت أو أن راشا يناكا هو جوالا مجلسانا كمن كالي تيهابيت أنا كفري تيابكري شركي تيابكريت شن خواردن با غيري خوا وهروها قصي سوق با يكتري وتن جنودان با يكتري باشان باسي عيبي يكتري كدن هي كساكا خويل وانا باسي خزاني بكا باسي خزاني يكتري بكن اوي كوا ادب اوان رچاوی ناکن همو شکانن هل مالی و اشکران کدو متغابین عن ذالک اوان گو بو نادن فا این فعلت ذالک اگر هاتو واد کت لو جور دانشتانا دانشتی فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة أو توتاوانك الأنجام داوة جريميك الأنجام داوة برامبر بعلم وتسكايتيد بو علم الشرعية كدوة كتويقتابي علم هوري بوادي هلت قرتوة بانغوازي بوكي وهروها تاوانت أنجام داوة برامبر بأهل علم تاوانكش تاوانكي قوليه او دو جوره کسانه گوی پی نادن چون انو قین لعاسی ناشر ایکان گوی پی نادن راحتون پیوا تابع علم ابی خوی لوانه بدور بگریت چون اگر تاوانه کتنا بو خوی بوایا او شکی آشکرای کسی که آسائیه بهش چک با علم مشهور نیه خوی توان بر بی تو اما کسی که طالب علم بی لمجیسی لهو داب نیشه لمجیسی لغو داب نیشه لمجیسی گورانی و موسیقالی دانو و هر وها تیکالی پیاو جنو اوانا او بی گمان خوی توان بره گمانی تیدانیه و اهل علم اشتاون باركت حتى اهل علم في اشكنت اي اهل علم في ناشيلين اكاد او كانت خلقيه اوانا بحساب اهل علم اوانا علماء تنابني لهندي لا دانشنا كان انا لهندي شانو غريانا وقالت كدن باهل علم کسی دیانن پوشاکی که اهل علم کنه بری میزره که سپیه بستن بستری جبه که کنه بری دو اول اگل خویانه اینه بید او شانوگری پیش کش کن دوری اهل علم ادن با کسی دو اگلتا کردن و اویش هر با گلتا کردن و فعلان كردوا إيشي تو أمي بناوي دينا وبناوي إسلام و قصان بوبكا وفتوان بوبداو وهروها في شواني قرآن والسنة يان بوبكات دعي بخلق الراب جينن أو إسلام وأش قنجي أو إيكا أو أنجامدا هندي خلق بناوي إسلام وبيكن أو نجي هندي كاس واتل أهلي بدع أو شتانا أنجامدا فهم أصلك أوان إشكان أو إيكا أهلي علم ناشرين مكان لاي خلق بويا أو دوران داوتي فهتا اگر او کسان لسرطاوا خویان بپارستایا لو دانشتانی که اوان ناشرعی تیایا اوانش نهانتوانی دولی که اوان بدن با کسی که خرابی خویانو پوشاکی که اهل علم بکن بری و بشی که شانوگر یکیش باو بسر بر و یقتابی علم ابی ریز لخوی بگری و کسیتی خوی والرئيس بقري لو علم الشرعي كوا بيتي والرئيس بقري لدينا كي لو إسلامك أو هريب جاردوا لو دينا حقيك أو شويني كوتوا بوهي بهوي أوهو إسلام ناشرين نكري بوهي أوهو قصب إسلام نوتيت أوه ما بسي مؤلف أوهي هاندانا ويكا اختابي علم رئيس لخوي بقري زانه مادام تو خطابی علمی لإسلام کسی که برزید ایشکت ایشکی که برزه که هودانه با فربونی علم شرعی مادام هو کاری کن با هلگتنی علم شرعی و گاندنی مبید بپاکی رای بگری بپاکی بی پارزی زیادتر لپوشاک من که پاکو خوانی پوشاکش که باس ما کلا آمشگاری رابر دوا گرنگا با یخی پی بدری لو زیادتر آقاما لو زانیاری بی که فیر بوین و هوری بو آدین و کردوی پی اکین به هیش شویک ناشرینی نکن دوانزا الاعراض عن الهیشات الهيشات يعني بذلك هيشات الأسواق يعني تيكالي كشون لبازارة كما جاء في الحديث التحذير منها وإياكم وهيشات الأسواق لأنها تشتمل على لغط وسب وشتم بازار أوي سينا شعي زوري تياكري و جنودان قالتا كدن بيكتري تاندان ليكتري وبعض طلبة العلم يقول أنا أقعد في الأسواق من أجل أن أنظر ماذا يفعل الناس فما هندي لا تابع علم أظن إما أشين دانشين لبازارة تابت شاي خمان ببينين بزين خلقي شيك وماذا يكون بينه شيل بيني أنا الرودة هناك فرق بين الاختبار والممارسة ابن عثيمين فرمى رحمة الله قال بيت جاوازيها لبيني تاقي كرنوا توش تيك بيني بوي تاقي كرنوا يا بيك ببي شي بردوامت يعني لو ذكر لك ذكر لك أن في السوق الفلاني كذا وكذا أقربوين باس كدي لأن لفلانا بازارة أواء أوايا فهنا لا حرج عليك أن تذهب وتختبر بنفسك وكاتا قيناك أقتوا بشي ويبتشاي خود ببيني وشناك غشك لي وشناك شون فروفي لك نكشناك لبازار شكي ناشر عيبه مثلا شبه سينما يا لشينك سماك نيتي يا سيك الله شاي خم بزم سماكن لا هو من كريك يا اشكرايه ولا همو كسي مسلمان وكاركاري خرابة بلام اوي كتوبة بچاي خود بيبيني كبتشواني شرعة كعامي خلقي نايزانت غش كدن فروفيل سين خواردن مبتدا على بازار غش كلي لبشاي خوزان لبازار بينيش شي خراب مفروش بخلق لزاي لبازار ابيني كخلقي سير بخوال سر شتكاني يانا اوان بوي بشاي خود بيبيني درست لكن لو كان جلوسك لو كان جلوسك في هذا السوق مستمرا تمارسه كل عصي تروح وتجلس على السوق لكان هذا خطأ بالنسبة لك بلان بك يبقى صفتك يبقى دوامي خود همون رجل دواي عصر مش دا بنشيد أو هلي هلي بو خود لأنه إهانة لك ولطالب العلم سكاتي بخوتك ايتو وسكاتي بو علمك ايتو هل بقيتو ولطلبة العلم عموما وللعلم الشرعي ايضا بتايبت بو كي بو علم الشيء يقشي حتى اقر علم الشرعي نبيت اختابي بيت اخوانيت خلنا كانت كدنيائية أول كاد في الرودانة هم عصر براء وشبيا سبكات وبتابتي أو كوا طلب علم شرعيك كما تأول بس مؤلفة كفلمات الإعراض عن الهيشات التصون من اللغة والهيشات تصون يعني الصيانة كدن خوب على سن وبردوام خود بپارزی خود بپاکی را بگرید لو تیکالیه لو دنگه دنگه فإن الغلط تحت اللغط وهذا ينافي أدب الطلب غلط يعني وكه هلب كي بهوي چی و بهوي تیکال بونت حتى او جورت يكالبونا برهمكي او يكتوشي هلا ابيت او جورت يكالبونا برهمكي او يكا خود ناشرين اكيت رزي خود كما كيتوا اوش بيتشواني او ادبية كدعوات ليكي وإياكم وهيشات الأسواق كفي غمر يخوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمي أقاتنا لخوتان به خوتان لو أنا بباريزي ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدب شنقيط وعنه في معجم المعاجم يعني كواشكي نا ديار شيكي كلا بيته ويادي فملم يلا باسي بكين ويك خاوني كتب الوسيط في أدب الشنقيط وهروى أوجلا معجم المعاجم وليقتوا أنه وقع نزاع بين قبيلتين كشد الرزبل بين دوهوزا فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح هوزي السهم هوليان داوا بويكوا آشيان كنوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما متقال هادو دوكا الشريكت دوهوس شريكت أبي خلقاني كتر هالسن ويكوا آشيان كنوا أو أمري خواي كواتهوزي سيهما الساوا بو أشتواري فتراضوا بحكم الشرع أو دوه زيك الشرع نبو رازين بشرع إخوة وحكموا عالما وتعالمي كان دياري كرت كأو بجوري الشرع حكم كالا بينان. فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. شوال لم هوزا شوالي تري كشولا هوزا كيتر شكي أوي باسكرو بويان. فقال الشيخ باب بن أحمد مثل هذا لا قصاص فيه. فميوني أوى قصاصي تداني قصاصي تدا نيه. فاتليك لو هزانا شوار كاس كجرا أيو شويتي أو قصي كردوا دوا أوى شون بلاي قاضي. فقال الشيخ واسمه باب بن أحمد كبر أخوي ناوكي أوبو. فقال الشيخ باب بن أحمد كبر ناي بابو بابي كل أحمد ناي خويتي ناي خوي باوكي. فقال باب بن أحمد مثل هذا لا خصاص فيه. هو خصاصي تدانية بو چونك ناز دان ريت كي أواني كشتو وتقاتل غان ديارني كدعي شنو لاي قاضي مثل هذا لا خصاص فيه. قال القاضي الحاكم يعني للحاكم ان هذا لا يوجد في كتاب قاضي با عالمك يتوكا كدوانا با حاكم وتويت الشتوى لا ايش كتابك عنية ان هذا لا يوجد في كتاب. فقال بل لم يخلو منه كتاب يعني الشيخ بابو أحمد وتويتي هيش كتابك نية كأويتي أباس نكرابي هل هم كتابك أوايا كمنوتومة. فقال القاضي هذا القاموس يعني أنه يدخل في عموم كتاب قاضي با عالم كالي أو قاموسة قاموس عام كتابك أنت أباس كراوة اشتويت يعني. فتناول صاحب ترجمة القاموسة يعني كبراء عالم قاموسة كيلي ورقتوا وأول ما وقع نظره عليه كإكاتو يكمشد كلو لا براك برشاوي أكينو سلاوكا أويت يداهيا والهيشة الفتنة وأم حبين وليس في الهيشات قيود. يحسن كتابك أكاتو أو نسلعوا لتبرشاوي الهيشة يعني الفتنة وأم حبين هي دويبة. أم حبين رتيلة دابيك يعني حيوانك بشوك وليس في الهيشات قيود وتأويك الفتنة أبو كجريت تولص النويت يدانية أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله كنازانك يا كشتويتي. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج يعني خلقي بلانا وزوجي قيسر رسل سلمان بو شون يسر أو كتابي كدو أو عبارتها تبيتشاوي كلاي قاضيش أو ولو موقفنا راحتش انتهى ملخصة ما بس كبي هيشاتة الهيشة يعني الفتنة قلت علي اعراضه عن الهيشات خوت ببارزة لو شنانيك فتني زوري تيداي كبا زوري بريتي لبازر ويب يا غمري اخوة صلى الله عليه وسلم فرميت أحب البلاد إلى الله مساجدها خوش يسترين شين لا إخوة بريتيا لا مزقوتك وأبغض البلاد إلى الله أسواقها خرابترين شين كخوة زرق ليتي بريتيا لا بازر مثل بازار كان لا بازار أو سردميش كون كتشيت يها بيا غشيت يها بوا دروكنيت يها بوا شون خوانيت يها بوا ما بازار إستا أوانشيت يها يو لو خرابتريش فيتنة أفرت كاو فيتنة هنيك فيتنة أفرت إستا يا لو كتبو شو نبو قاضي ليلة دا قاضي كا إنكاري أويكرد لهش شابه كشيوه تيدانية كابل بابو يقول بابو بن أحمد كالله لم يخلو منه كتاب فالمئوة كلميك كتاب عامة كتب فقه وعقيدة ونحو وأدب همي أقلتوا شكينا كيليا السياق في شامة عموما قياني لم يخلو منه كتاب. قال القاضي هذا القاموس القاضي الآن يعني عنده ثقة من نفسي أنه لا يوجد في القاموس حكم هذه المسألة يعني قاضي ثقيب أخوي هبو تشتوانية أو مسألة لا قاموس نهاتوا لأن القاموس كتاب لغة قاموس باسي لغاك وهو كتاب فقه ومو كتاب فقه فلان باسك باسي قصاص لكتيب شيئا هيا لكتيب فقه هيا. قال القاضي هذا القاموس وأنت تقول لا يخلو منه كتاب هذا القاموس أعطاه أعطه إياه يقول فتناول صاحب ترجمة القاموس وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة وأم حبين وليس في الهيشات قوت فقالت لا قاموسة شي هيا لا قاموسة لفظ هيشة هيا نكشي نكباسي قصاصك قلت لها قاموسة هيا سي عالمك أبو نقصي كي نقصي قاضيك توبتي بون منا حديثة كيف يا غمصة صلى الله عليه وسلم كفمي وإياكم وشي وهيشات الأسواق وبزين لفظي هيشاني شي بقلت أبو قاموس هيشة ناس شو معناه قين ولا قاموسة هيا وبقريت أبو النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير لفظي هيشة لفي بيت الله هيشة معناه فتنة فقال قاموسة هيا يعني قاموسة هيا با قاموس كتابي كتشيش بي كتاب بي بي ك للغة بيت أو كلمات شو معنى أجانت كلمة كغريبة كلمة كمعنى كأشكرانة بيبو هم خلقي أو أقريتو بو قاموس أقريتو بو لسان العرب حتى أبزاني أو كلمة معنى شي أجان كوات اللي دا الولهيشة يعني الفتنة والله ولا قاموس هاي وقصة الجماعة هيشة يعني فتنة فليس في الهيشات قوة كوات أوجور كشنيش كسي كجراوة نازان ليكيا أو بيوتي هيشة يعني قتل في الفتنة بيفنا فأخذ من كتاب القاموس أن حكم القاضي بأنه يقتل من القبيلة الأخرى أربعة خطأ هذا معنى هذه القصة يعني قاضي برياري وابو كتشوالم هوزف كجراوة كواتأماني تشوالا هوزف يجرب كجر يا أشكلاني كاوان كشي بيتا لو شاني كاوان دروس بيو كفيتنا كزور جار طرفي كيسي هم دروس بي طرفي كيسي هم دجمني أم لابي دجمني أو لابي بفرصتي أزانيت لو فتنا أويش دسي خوي بوشيني ويكوا خلقي واتي يبقيني وأو دوهوزيش واتي يبقيني كأما طرفكي بران بران أوي كتو فأنا أويش نهن كتو فتنا أوي فتعجب الناس أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله، فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. أم حبين هي دويبة يعني دابة صغيرة لكنها تشبه الخنفسة، وكو حيوانات جبجوكو مشرك وكو أشتانة، وهي دويبة ما هي من دواب القوية، لكنها على كل حال هي دويبة من الحشرات وصيبه دابيك جبجوكا كهيش يعني الفتنة. وأم حبين يعني هشي كوا بتشوك بيه تعواني بتشوك بيه أو شيء تدانية طول السنوية تدانية طول السنواني قصاص لكشتناي. أما قراتو كشتنا بو برينداري كدوا ناتواني تو طلب سنين توا بقدره برينداري بكتوا قبل تشاقوي كليدا ومني تشاقوي كليدا أخلونا تشاقوي كليدا بكشي چخوگه او نیکوشتو پلام تو بلیم نوکو اویده یکم اوه اوه ناگونجی بو مترسی اوه یک اوه تو لید دابی کشید او که تو بیتا چی بیتا قتل قصاص لکشتنای غیری اوه دیه ورگیده و تخون ورگیده دانه کشکانوه قصاص اکی پینجوشتره یک دانه استام قصاصی پنجوشتر. اما اوکو قصاص بو کشتنه. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. او کشتنه و طول سنویش و بیکا بی قاضی بیکا. قاضی برادر که و سلطه تطبیقی بکا. نک خلکی بو ایکا و فتنه در زیادتن نبید و لناو خلکی دا آگیدی فتنه بکشنه تاو. سينزاء التحلي بالرفق يلتزم الرفق في القول واتنى المنياني لخصك دنا مجتنبا الكلمة الجافية خود بدور بقلي لهرق سيكا وشق بيه لهرق سيكا ورق بيت. فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة هر قصه که آب نرمونیانی بیه، او دلانه کعبه یک که پیشتر دور کوتونه تولیک. و ادله الكتاب و سنت فی هذا متكاثره. بلقل قرآن و سنت زوره لسر اوی که و انسان صفتی رفقی تیابی. فرم هذا من اهم الاخلاق لطالب العلم. ابن عثيمين فرم رحمتي خالد. التحلي خرازان نوا با نرمونياني او قرنتلين خروشي طالب علم سواء كان طالبا أم مطلوبا أي معلما اختابي بي أما مصابي. فالرفق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قال الرفيق ناوي خواه إن الله رفيقه يحب الرفقة نصر خويتي نرمونياني لها مشتك ده اتفق عليه بخاري 1900 مسلم 2165. وقال عليه الصلاة والسلام وما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. لهر شيء كان رفقه بين المنياني او اوشتا رازينته اوشتا جوانكا هر شيء كش كان رفقي تيانا ما ناشرين يكات بلام لسر خويتي لا لكن لابد ان يكون الانسان رفيقا من غير ضعف. نرمونياني نقبتشي با شيوي كواب لناتواني اتوانيت واتاتواني حقي خويب كاتو اتوانيت طلب سيني ضعف نية لقال ويشا شيا نرمونيانا رفق بكارديني. أما أن يكون رفيقا يمتهن ولا يؤخذ بقوله ولا يهتم به فهذا خلاف الحزم بەڵام ئەوەندە خۆی سوک بکە ئەنجامی ڕیفخەکەی بێتە هۆی ئەوەی کە سوک ببێ خەڵکی گوێ بە قسەی نەدا بایەخی پێ نەدەن هیچ حسابێکی بۆ نەکەن ئەوە خراپە لكن يكون رفيقا في مواضع الرفق وعنيفا في مواضع العنف يعني لشينك كبيويسي با شدت كر شدت ببي بلام همو شينك نا لكل مقام مقال واتارقصو شيني خويا هير شيني جو رقصي خويا تياكري ولا احد ارحم بالخلق من الله عز وجل ومع ذلك يقول في الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ويكوا زناك بيو بيان أفرد وانيكوا وفتك شوينا كدوا وبيو كجنينينا وزنان كد يكيس داري حديا لابد يعني بحاكم لي يبدأ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله نرمونيان نبن لقال يانا هذا حكمك جيب جيب كان سورة النور آياتي دو فلكل مقام مقال كواتهر شوينو قسي خوي فيو ستيابكش ولكل مقال مقام هل قسي شو شوني خوي أبي لو أن الإنسان عامل ابنه بالرفق في كل شيء حتى بما ينبغي فيه الحزم وما استطاع أن يربيه يعني قال لها مش كان المنيان بيت لقل من دالتا هو ناتوانيت بشوي كباش بروديك لو كان ابنه مثلا كسر الزجاج وفتح الأبواب وشق الثياب شو شاش كينه درجاء كاتوا، باشان بوشا كدري، شتا سوتيني، أجر منال وابي، ثم جاء أبو وجده على هذا الحال، باوكي بوشي وبيبيني، قال يا وليدي، يا وليدي، يا وليدي يعني وكو تصغير ما نخش يستيا، ما يصلح هذا، أما ناقون جسون واقي أبوشي ونابي. أقربه شيء إذا شقيت يخرب عليك وإذا كسرت يروح علينا وتبشك بدريني وأروح شكان بشكيني أبمشي وبنرمونياني قصي لقلا بكات أو هي سوديكيني أبوي وقام يكلم هذا الكلام والولد عفريت من العفاريت يكفي هذا ولا ما يكفي شكزك خرابة بأي أقصانة دوري برامري سودا جيني نخير سونا جينيت ما يكفي تواتا كل مقام له مقال همو شويني قصي خوي هي مروا أبناءكم بالصلاة لسبعين لحوتا أمر يعني بيبك يعني هان يعني مدى وضربوهم عليها لعشر برام كديتا واو كيرت هل نواجينا كيرت أفهم ليان بده. كوتا تا حوت رفقة. لدواي حوتا وا مولاتي هي تادا. لدواي دا قنبو شدتا. لا مكاتك الرفق نية. صحيح صحاه الألباني في الإرواء مش مارد السدو تشلو حوت. لكن إذا دار الأمر بين الرفق أو العنف فما الأفضل؟ يا بين الرفق أو الشدة. كمان باشا الرفق رفق بكات بين يانا ويتر يعني يكسان بيت باش لو الرفقة كبه فإن تعين العنف صار هو الحكمة لما قرأتو بو شعر السلن أبو شدد بكار بيني أو حكمة كواتا لوش يعني كالنمونياني سودي هبو وجيقي خوي قلت حكمة نرمونياني أجا نرمون يعني سودي نبو شدة أو حكمة مجتنبنا الكلمات الجافية هذا صحيح يعني وكلماني كوا وشكا وكلماني كوا رقا كلماتك سكايتي تهابي قالتك ني تهابي ببرامبر نبي قتابي علم ويهبي وارواق سيكا ببيته هوي زيادة تركدني او ببيته زيادة الاستفزازي بكيهاني بدي او درسنيه. ويفرمي الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة يعني او نفس عنيك وبرز بونتا ودر كوتونتا وليك تلي باقصي نرمونيان اتوان ليد نزيب خين وليك. عندنا كلمة يقولها العامة لا ادري هل توافقون عليها او لا، الكلام اللين يأخذ بالحق البين، يعني قصي نرمونيان اتواني بو قصي حقي اشكراي خود ورقلي، معنى ان يغلب الحق البين، فبدا نفى المراد يغلب الحق البين، يعني ان تلين الكلام للخصم ولو كان الحق معه فانه يتنازل عن حقه. قصي نرمونيان لقلوي كوا دجيتويا اجر حقك ايش لقل اوابيت نرمونيان كواك لحق خوي خوجبي. وليس معناه أن الكلام اللين يبطل الحق، نقبق سينر مونيان شي بكري حق بطال بكري تو بس في أونية يغلب الحق البين، يعني فيما جاء به الخصم، لأنك إذا ألنت له الكلام أقل هاتو تو لسر خوبيت قصد نرمونيان بيت لا أنا لك أيش لقلت أنا المنيان بيت، وهذا الشيء مشاهد هو بنراه. إذا نازعت أحدا فيشتد عليك ويزيد وما قمنا زعي لقلابكي أو خسيك رقت هدواني تربكي أو كاتأيش شدتك زيادة ربي، فإذا أعلنت له القول فلا ما قلت المنيان بيت أتواني بأن المنيان حقي خش بليت وأجيك لا حق لاي أو اعترافي فيها بكي دوائي بقصينا المنيان أوجيك لا أو بطالة بوير بكي توا فإنه يقرب منك نزيك بيتولو لا تو. ولهذا قال الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام حين أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وتا كادك يقصي لقلا كان بنرمونياني بي بلكو بير بكاتوا يتذكر او يخشى ان الاخواب ترسيت او تغاني كوا توشي بوا او اي نمنت وكم بيتوا سوري طه اياتي شبل شوار كواتا هندي شون هيا رفق واجبة وسودي خوشي اجيني أقل شويني كيش رفق سودي نبو فهو تجربة جرجالته الرفقة هبوا دوان رفقة هبوا سيان رفقة هبوا بون منا سيركي أو هر برو خراب تررو أو كات أقل بردوام إلا سر رفق أبدا ضعيفي بوتو وأزانته لاوازي وأزانته هيش بيناكلي لو كاتا شدة حكمته حكمته كشدة بكار بيني ويأيوش توزي شيوكا بخويا بشتا وواروها باشفت. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.